ما رفع الهناء جواز رفع. الثاني أن يكون الفعل مقرونا بلا أو بلا فرد قيمة. ها؟ لام المراد باللام الطلبية لام الأمر. لاهي طيب ولا الثانية ولا الثانية المراد به لله لام للأمر ولام للنهي والدعاء يعني مش كما وصلنا لام للأمر نحن عمرا يضربه بطل أولا معنا قبل الله يا نحو خالدا لا تهمه. هناك في هذا المثال في هذا المثال يجوز نقبل اسم السابق ولكن هو أبدع ويجوز رفعه ومنه زيدا لا يؤدبه الله. وين هناك لا هناك ألا أنت لا وكلامه صحيح هذا من الدعاء لا يعجبه الله لو كانت النفس هذا دعائي لا تطلب من شيء الا يعجبه الله هذا ونسب الموضع ونسب السابق هنا الطولة ونسب لأنه نفسه مسلم بمعنى الطلب ولذلك ما رشع ما فيه من بيته نعم ويجمع المسألة تولي قول الناظر قبل فعل في الطلب قبل ابن مالك في يرسيه في يرسيته واختار نصب قبل فعل في الطلب وبعدما إلاءه نعم الثالثة آخر نعم الفعل الذي هو طلب أو على الفعل المقرون بأداة الطلب. الثالثة أن يكون الاسم على شيء غالب أن يليه فعل مثل همزة الاستفاء ولذلك أمثلة منها همزة الاستفاء نحو أبا سلم منا ولم يتبعه وإن فصلت لهمزته فالبختار هناك الرفع مثل أنت زيد أنت تضربه سيد الشيخ المنتدى ثاني سيد المنتدى ثاني نعم يحسن هناك لتكون الجملة هذا نعم حضرت ولكن إذا قلت أتيت تضربه النصر إلا في نحن أكون لا يؤمن سيدا تضربه هناك أحسن من هنا ليس مبتدا ظرفا لأن الفصل بالظرف فلا فصل انتبه الفصل بالجر والمجرور انتبه خذوا هذه القاعدة يمكن ما سمعت بها هذه القاعدة إلا هذا الكتاب واضح لأن الصرف والجر والمجرور معه أيضا يا شيخ نعم والخاص بالظرف نعم لأن الفصل بالظرف فلا فصل والله لابن الطراوح الشيخ ليس عرب يا شيخ كلها ظرف عرب كلها ليس بظرف يا شيخ مضاف إلى الظرف لا نعم في مضاف ولكن ظرف مصوب على الظرف كلها مصوب على الظرفية نعم أخذ حق اليوم نعم لأنه وظيفة للظرف بالنيابة هذا نعم ظرف نعم لأنه وظيفة إلى الظرف واضح وقال الاسم إن كان الاسم فهام عن الاسم تمام إن كان الاسم فهام عن الاسم فالرفع أصلح ولو لم يفتر بينهم آتيتم ضربتهم أم عمرو التبليغ هذه القاعدة ما تعرفها ها هذا شوف هذا الآن الضرب هو الذي ضرب دين هو الذي تسأل عنه موت عن الدين أسمع وهذا هناك الفرق بينها بين أزيدا تضريبه ها السؤال هناك تسأل عن ضرب دين موت عن الدين تسأل وأما إذا كنت أزيد ليش ضربته الشيء لنفسه تسأل عنه. فرق وبين ذلك وأما إذا كنت عزيزا تقريبه الآن السؤال عن إيه؟ عن الضرب عزيز هنا يشعر بالشيء لا طب وقع الضرب دائما هو الذي تسأله تسأل عنه بدليل أم عمه أم هذا هي التي تدل على ذلك نعم لكن ما يجوز الشيء لأنه كنا عزيزا الرفع هنا أفتح وأما إذا كان على كل واحد منهما ذلك ولكن من جهة الرفحان أن الرفع هنا كالزح لأن السؤال الآن عن ذي المضروبة يعني عن ذي موس عن الضرب نعم عن المضروب بدليل مثلا بدليل عطف مثلا أم عمرو وأما إذا كنت زيدا ضربته تدريبه الآن الضرب تسأل هل وقع على زيد أو عن لا أو كيف عارف ما حكم حد الخبر هنا من جملة المعطوفة من هذا معاه عم زيد ما هو من إذا جعلت من عطف الجمل على الجمل فقد لا الخبر الجملة ما في جملة ولا شيء هذه أم مقطعة وبعدين معطوب على زيد بس معطوب على المرفوع مرفوع بس فرد ليش من خبر ما بدل خبر يا زيد مقطعة والجملة يعني وأما هي عادة مقطعة معطوب على زيد لا أنا بس الزوارد لا لأن سأل الله هذا هو الذي تسأل عليه هذا كان وحكم وحكم بقول الشاعر أسعلبة للفوارس أم رياحا عجبت بهم صهية والحشار هذا كان السؤال الآن نعم عن الإسوة هو سعلبة هذا قال نفسه النصب هنا كاد ولكن احسن الوقت لان السؤال الان عن ايه عن الاسم بنفسه وقال نفسه شوف نفسه والذي قاله ولكن يقولوا نفسه أخواتي تقول له هات الهمزة النصب هو المختار أخواتي الهمزة أدوات الاستفهام أدوات الاستفهام نحن أجوهم زيدا ضربه ومن أمت الله ضربه ومنها النصب كمن في ماء ولا حملة وإن نحو ما زيدا إيش زيدا رأيته وقيل ظاهر مذهب سيبا واختيار نفع في هذا قال فرقه وقال ابن الباه البادي لم يخر روح مستوية في الأنفاق ومنها حيث لحم ايش؟ حيث زينا تلقاه أكيمه كما قال اللازم وفيه نظر. وفيه نظر يجري حيث تقطعت معهم ايش؟ معهم ماء. لا يكون النصب هناك حتى. بل يكون سطية. يحضر لك به الماء. نعم. الشيخ حيث الضاف الى الفعل كثير ولكن هناك جعله سطية. حيث زيدا تلقاه كلمه الشيخ ان حيث هنا زيدا ولا زيد حيث زيدا ليه لا زيدا ليش النص مختار مبتدا ولا لان حيث تستعمل تضاف للجمله الفعليه متعلقه تضاف للجمله الفعليه ولو قلنا حيث زيد ما يصير حيث زيد ما يصير لا يا زوجة ما عاد عندك لا الإضافة ما في إضافة وعندما إضافة يلزم الحيث وحيث هذا لا تزوع أسمع الكلام شيخ ما الغالب في حيث لديها إيش ما قال لك الغالب فيها الغالب في الفعلية لا لك مبادك الغالب أنا لا تغلط عني هذا دليل هذا دليل وين القاعدة ما وين القاعدة ها ها تذكرت الحين القاعدة هذه وين لا هذا معناه الجمل حيث الجمل هذا سواء فعلية أو اسمية اسمك ما هي التي تلزم على داخل الجمل إيقاع هي التي تلزم الإضافة للجمل الفعلية حيثها تارة تضاف للجمل الاسمية وتارة تضاف للجمل الفعلية وإيقاع الشيخ أنا تضاف تارة للجمل الاسمية وتارة للجمل الفعلية نضاف عليها وأما إذا وأما إذا كمان في جاية يسمية إذا هم يحرقون هذا المضاف أيضا يسمى أهو إذا المضاف إذا بجاية لا بل يقع بل هذا جاية يسمية أمسك ما كريت معنا كريت هلا الرابعة أن يقع الإثم بعد عاطف غير مفعول بأما مسبوق بفعل غير مبني على فعل ها؟ هلا تعريف غير مبني على الاسم رجع الذي يكتب فيه المبني قام الفعل ناس مبني على اسم الله مبني مبني هذا معناه مسند الى الاسم انا اعرف وهناك فيها وجهان ان نظرت الى اول الجمله لان الجمله هذا ذات وجهين لا هذا هو معناه مبني على واما قام زيد قام زيد الفعل غير مبني على المبتدا هذا الذي يجب ان يكون الفعل خبر عن ذلك الاسم معناها ان يكون الفعل خبر عن ذلك الاسم نعم نعم داخل مثل قام زيد وعمل هنا كيف الوجهان خلي قام زيد ايش واضح الان مسبوق بفعل احيانا مبني على الاسم، واما اذا كان مسبوق بفعل مبني على الاسم يجوز الابهام. اما ان يكون معطوف باسم لا على الاسم. لبس لبس ايش معنى مبنيين يا شيخ؟ معنى مبنيين مبنيين معناه مسلم. نعم مبتدا ان يكون الاسم قبلها مبتدا وهذا خبر عنه الفعل. نعم قام زيد وعمر أتمت يجوز قام زيد. نعم نرجع أن تقول قام زيد وعمر أتمته عشان تعطف الجملة الفعلية على الجملة الفعلية. لن تقول قام زيد وعمر أتمته لأنك إذا قلت وعمر أتمته تعطف الجملة الفعلية على الجملة الفعلية. نحو والأنعام خلقها لكم. النصب هنا تحت ايش قبل الانعام؟ خلق الانسان من نطفه الليله هو خصيمه والانعام خلقها. النصب هنا كذا مفعول به فعل مؤنث خلق الانعام خلقها ربنا. بعد خلق الانسان من نطفه اسمع بخلاف هذا بخلاف نحن نحن نحن ضربت زيدا وأما أمر بها فصيلة فأهنته والمهتار نفسنا لأن ما لأن أما تقطع ما بعدها أما قبلها. نعم وقرئ وأما ثمود فهدمناه بالنسبة على حد زيدا ضربته على حد زيدا ضربته. ايش هذا الشيء؟ لانه ما تقول هذا ما تقدم عليه الشيء بخلاف هذا بخلاف ضربت زيدا واما عنه. اما عاد هذا يعني نعم هذا انتهى هنا المرد على حد يا شيخ على حد زيدا ضربته في اصل من النصره اول لان فا هذا ما تكون هذا اتلوه مهما يكن من شيء فثمود هديناه. اما هذا ما تعمل هذا فيما بعد ما تقطع هنا وحتى ولكن رابعت العاصي عمر ضربت القوم حتى زينا ضربته بلو عاقب يعني نعم حتى زينا ضربته. الخامسة أن يتوهم في الرفع أن الفعل صفة. فكر فيه عام التقدير وأما ثمود نعم يقدر له العام مهما يكون من سيء فهدينا ثمود هدينا من نفاها تلو تكون بحسن هذا في أما فقط وأما الفار الثاني لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. الخامسة نكد على محل ولذلك يعمل نعم ما هو زي هذا الخامسة الخامسة من المسائل أن يتوهم الرفع تبدو مما يوجع النصر على الرفع أن يتهم أن يتوهم الرفع أن الفعل صفة إلا كل سنة خلق ما وحتى ولكن وبلك العاقل جل جل حتى زيدا حتى ضربت زيدا ولكن لا يخالف ولكن ضربت زيدا ولكن زيدا هو أيوة حتى يجي هذا الذي يحتاج إلى النظر حتى ولكن لا لأن بل هذا ولكن هذا الإثبات ما بعده إثبات ما بعده قبل وإثبات ما بعده. نعم لازم هذا يراجع له. أسمع يراجع له يراجع له من الكتاب اللي عندك. عندك تصريح حتى عن الكلام كتب المصائف قلوبها من كتب الصراح. هذا ما هو صراحة هذا تعليق. قال إنما يترجع النص الرابعة هو جاب حتى ولكن وبل خلعبنا ضربت القمع حتى سيدان ضربت. قال إنما يترجع النص في المسألة الرابعة سابقة فعليا. وين الرابعة؟ رقم أربعة. وين رقم أربعة؟ التعليق أصفر. حاشية. اللي يقول أنا قال الاسم هذا ما هو؟ ها؟ إيه. أحسن المسألة الرابعة التي سبقت الرابعة بعد عاطف غير مقصود بأمر مسبوق بالفعل غير مدري هذا الذي يترجح فيه. وأما هذا جلة هذه المسألة الرابعة لأن الجملة السابقة الفعلية بدليل. وأما هناك ما يترجح لا يترجح نعرف اذا ترجع الى الان التي في صورتك افهم انك ما فهمت ليس لتجد انما ان توهم صرت في ان الفعل صفه. لا ما عين على صفه عين على حروف العقل. لا احسن خلنا نتكلم من المسائل ابن مالي وصف الكتاب ذلك بشكل ان يكون العقل هذا بالباطل. اي نعم ما جعل هذا يعني بلا كم ولا كلها بجعل لكن الشيخ ابن مالك أصبح في الثلاثية قال وبعد عاطفة ما قيد بالواقع العاطفة تقلده الصراح يا معتبر أسر الكلام هذا كيف تعطف على هذا ابن مالك يلوك الكلام ويستطيع ان يقول ان ينظر بالواقع بدل ان يقول بلا عاطف. امشي امشي راجع الكتب تشوف ورفعنا كلهم توهم ان خلقنا شيء انا كل شيء خلقناه واضح أن توهم بالرفع أن الفعل صفة. إذا قلنا إن كل شيء خلقنا تكون صفة لكل هذا. نعم نعم الوصف لا يعمله الوصف وإنما لم توهم ذلك مع النص لأن الصفة لا تعمل في الموصوف وما لا يعمل لا يفسر معاني ولذلك لا احسن النقل اذا رفعت قلت ان كل شيء خلقنا تكون خلقنا وصفا للشهاده وهو ليس هذا ما هو مقصود المقصود بالآلة أي أسرع ومن ثم ولذلك ثم وجب الرفع إن كان الفعل صفة لذلك موسى في الآية الثانية وكل شيء فعلوا. أين خبر وين يا شيخ؟ إن كل شيء خلقناه بقدر. خبر الجملة الأولى ولا الثانية؟ إذا نصبنا زعل المقدر. المقدر هي الخبر؟ هذا جملة مفصلة لا لا بحاجة لها. كيف تكون خبر؟ هذا الجملة المقدرة اللي فصلته هذا هي خبر. أنت انتبه نحن لهذا الشيء. ومن ثم أسمع ومن ثم وجب الرفع إن كان الفعل صفة. ها هذا نعم فعلوه هذا ما يعني فعلوه هذا صفة لشيء. ها لما رفع كل هذا يعني فعلوه هذا صفة لهذا صفة لكل نعم الدبور هذا الخبر خبر ايه لماذا ترجح النصب في الأخرى؟ لماذا ترجح النصب في الأخرى التي سبقت؟ ترجح النصب في الأخرى لا تعمل لا تعمل في الموصل. كيف تعمل الصفة في الموصل حتى حتى حتى تكون فيها المستوى؟ ما لا يعمل ولا يصير عامل. أسمع. وهنا. نعم. وإنما لم يتوهم ذلك مع النصف لأن الصفة لا تعمل في الموصوف وما لا يعمل له الشرع آمن. ومن ثم وجب الرفع إن كان الفعل صفة نحوه كل شيء فعلوه في الزبر أو صلة أو كان صلة نحو بين من جبل الطور لا يجوز أن تجعل أن تقول بين من جبل الطور. نعم. لا تعمل فيما قبل ما لا يعمل لا يفسر عامل هذا كلام طيب ولكن الكلام هذا نحن فيه كل واحد لكم أي زيادة لا نعلم نعطينا نعم ولكن ما هذا الصبان موجود الآية ما مجهول لا ولكن العقل هذه القواعد التي قال ما هي الاولاد او الاولاد الذين مثل الاولاد يمرون عليها يبدا انت واحد من المخطئين هذا يقول ليه ما حكم الرب في قوله تبارك وتعالى وكل شيء فعلوه في الجبور هذه قريه من اشتغال يا شعب كله بالرفع. قرية من باب الاشتهار. ما هو من باب الاشتهار. طيب لو كانت بالنصب في غير القرآن. لا. لو كانت بالنصب. لا يجب. لا في هذا. إذا جعلت فعلوه هذا صفة. لا إذا ما جعلناها صفة. لأن الصفة لا تفسر عامل. ما لا يعمل لا يفسر عامل. الاشتهار كمان ما يكون إلا بالنصب. ضمير فعلوه راجع إلى كل شيء. ضمير فعلوه راجع إلى كل كل ثبوت إذا جعلته خبر معناه كل شيء حطه في ثبوت الضمير فعلوه ما هو راجع إلى كل فرجع ما هو راجع إلى كل إلى شيء هذا المضاف والمضاف شيء واحد لا مش كده تفرق بين المضاف والمضاف إليه الكل هذا من هو الكل هذا هو الشيء هذا أنا يا شيخ أفهمت الفرق بين هذه الآية والتي قبلها لا أخي في فرق بينهم لماذا قال هنا ومن ثم وجب الرفع لأن إذا جعلته صفة لا تعمل فيه هذا واضح يا شيخ وإذا لم نجعله صفة لا وإذا لم نجعله هل نترم الكلام تنصب تنصب يعني إذا لم نجعله صفة مضافا إليه. نعم زين اليوم فرح تفرح واجب الآن الرفع هنا في هذه المواقف. أسمع، ولا يجوز النصر في هذه المواقف، واجب هذا. أو وقع الإثم بعدما يختص بالابتدان أنا والنمالك بقي بل فجال على الأطار. نحن خرجت فلذات يجب نجربها عنه أو قبل ما لا يجد ما قبله معمولا لما بعده. نحن يجب ما تناف عجبية ماذا أو قبل ما لا يريد ما قبله معمولا لما بعده. الفعل احتلاف وقع بعد ما لا يريد ما قبله معمولا لما بعده. ماذا يعمل له في الفعل سبحانه؟ لأنه وقع بعد ما وما هذا لها الصدارة. أو إن رأيته كمن فأكرمه. إن اتفرتني ماذا لا يعمل ما بعده العامل الذي بعد إن الشرطية هذا لا يعمل فيما قبله ما لا يعمل لا يفكر عامل إن هذا مصوم أو حد ما جاء بحد أو هل كمان الكفام يا دواء تبكي أو هل لا